والحديث الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر ما يطابق الترجمة من جهة البيع يعني من طريق ذمي، ولكن المقصود ولكن أنه لما كانت محرمة وأنه الواجب أنه الواجب إراقتها يدخل في ذلك أنه لا يجوز أن يتوصل إلى الاستفادة منها ببيعها ممن يستحلها ولا يتقيد بأحكام الإسلام، فإن ذلك لا يجوز. ثم ذكر المصنف أن الخمر لا يجوز أن تتخذ خلا وأن يخللها الإنسان بأن يضع فيها شيئا يذهب فيه إسكارها وتتحول إلى أنها غير مسكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولو كان هناك سبيل إلى إبقائها أو جواز إبقائها لكان هذا المال لليتيم أولى بأن يحافظ عليه بالتخليل وأن يوضع في شيء يخلله ويذهب إسكاره. فلما كان هذا المال ليتيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته دل على أنه لا يجوز أن تخلل الخمر وأن يتوصل إلى استعمالها عن طريق التخليل، بل الواجب هو الإراقة. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وكان معمرا هذا الرجل، يقول صمت 88 رمضان، صمت 88 شهر رمضان. نعم. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن مجالد. عن مجالد وهو ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الوداك. عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف. جبر بن نوف وهو صدوق يهم. صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. نعم. إلا البخاري. إلا البخاري. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مجالد وهو ليس بالقوي، ولكن المصنف قال انه روي من غير وجه، وقد أورده المصنف بعد 20 حديثا من طريق أخرى، بعد 20 حديثا. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك. في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا، يعني إذا تخلل بنفسه لا بتخليله. نعم. يقول السائل هل يجوز بيع الأمور المحرمة علينا نبيعها على الكفار؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن يباع الشيء المحرم لا على المسلمين ولا على الكفار. وكما ذكرت الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح، فهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول، وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في الكفر وفي العذاب في النار بتفاوتهم، فهم دركات في النار، فالكافر الذي يصد عن سبيل الله عذابه أشد من الكافر الذي هو كافر بنفسه ولكنه لا يصد عن سبيل الله، فقد قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل في إراقة الخمر دليل على عدم نجاستها الحسية؟ ما في دليل، أقول ما يدل عدم إراقتها على عدم نجاستها. يقول ما صحة حديث خير خلكم خل خمركم؟ لا، هذا مو صحيح، ذكر في الشرح في شرحنا فيه كلام ما ادري شو. يقول هل صحيح ان عمر وهذا الحديث لفظه من اللي يسمونه تنافر الكلمات. تنافر الكلمات خير خلكم خير خلكم خل خمركم، هذا مثل وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. الكلمات اذا كان بعضها ببعض تصير متناثر بعضها من بعض، وهذا من تنافر الكلمات. واما تنافر الحروف مثل ذاك الذي ذكر عن بعض الرجال في وهم من رجال الكتب الستة، ذكر في ترجمته أنه كان يسرع وكان راكبا على حمار فسقط من حماره وتجمع الناس عليه، ولما أفاق قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقال واحد من الحاضرين ايش يقول، قال فيه جنية تتكلم باللغة الهندية. يقول هل صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الخمر لأهل الذمة؟ ما أعلم. وكيف يبيعها لأهل الذمة والرسول امر بإراقتها؟ هل العطور التي فيها كحول لها حكم الخمر؟ نعم، بعض أهل العلم قال إنها تجتنب، ومنهم شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. ولا شك أن الإنسان يستعمل الطيب الطيب، والطيب الذي فيه محذور يبتعد عنه. من اكتسب مالا من خمر ثم تاب وكان بحوزته هذا المال، هل له أن يستعمل هذا المال؟ يتخلص منه في الطرق الممتهنة مثل بناء حمامات وتعبئة الطرق. يقول ما حكم الخل المستعمل اليوم وهو لا يخرج عن حالين، إما مخلل وإما فيه نسبة من الكحول؟ التخليل يعني كونها يعني شيء لا يسكر وإنما يعني شيء يعني غير مسكر أو غير خمر لا بأس به. الممنوع هو ما كان من الخمر، الخمر الذي الخل الذي يتخذ من الخمر. هذا من غرائب الأسئلة. يقول بعض الناس يزرع المخدرات ويبيعها على الكفار ويقول هذا نوع جهاد لأن فيه ضرر كبير على الكفار، والكفار يوصلونها إلى المسلمين. قول علي بن خشرم صمت 88 رمضان، هل يعارض هذا ما كان عليه السلف من إخفاء عبادتهم لربهم؟ لا، هذا ما هو الناس، هذا الناس يصوم رمضان، كل يصوم رمضان، ولكن هذا يقدر بطول حياته يعني مدة عمره. هذا ما هو، هذا شيء فرض، أقول هذا فرض، ما هو شيء يعني خاص به، وإنما هذا إشارة إلى طول حياته وأنه صام 88 رمضان، مع أنه يعني فوقها يعني مقدار، يعني لأن هذا هو الذي صامه قبل أن يصوم إيش مقدار سنه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم. فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة يا باب، وأورد فيها حديث أبي هريرة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وهذا يطابق قول الله عز وجل: الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فأنت إذا أتمنت على شيء فأدي الأمانة التي أتمنت عليها إلى من أمنك، ولا يعني تكتمها أو تتصرف فيها أو تعمل يعني شيء يعني يؤدي إلى يعني إتلافها أو إنقاصها أو إلحاق الضرر بها، وإنما تؤدي الأمانة كما وصلت إليك تعيدها إلى من ائتمنك عليها. قال: ولا تخن من خانك، يعني من خانك لا تخنه، وإنما عامل بالمعروف وعامل بالحسنى، ومن أحسن إليك لا تسي إليه لأن خانك لا تخنه. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان له أن يعاقب مثل ما عوقب به كما جاء في القرآن، ولكنه كونه يعفو ويصفح أولى، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالخيانة لا يقابل الإنسان الخيانة بالخيانة، ولكن هناك مسألة يسمونها مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له على إنسان الحق فذهب به ولم يعطه إياه، ثم وصل إلى يده شيء لذلك الشخص ومال لذلك الشخص، فهل يأخذ حقه من هذا المال الذي وصل إليه ويعطيه الباقي إذا كان له باقي، أو أنه ليس له ذلك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس له ذلك لهذا الحديث، وأن الإنسان إذا كان له دين على إنسان وقد وهو لم يعطه إياه وقد ظفر بمال له فإنه يعطيه إياه ويطالبه بأن يعطيه حقه، لكن لا يخصم هذا اللي من هذا الذي بحوزته. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن له أن يأخذ بقدر حقه، لأن هذا تخليص لذاك من الدين، لا سيما إذا كان الدين حل من مدة وصاحبه يماطل، فإن هذا فيه تخليص لذلك من تبعة هذا المال الذي هو في ذمته. ويستدلون على ذلك أيضا بقصة هند امرأة أبي سفيان التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني يعني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقول آخر ذكره ثالث ذكره المصنف عن سفيان الثوري الذي الأخير اللي قال: إن كان وصل إليه، إن كان في ذمته دراهم وصل إليه دراهم فإنه يأخذ يعني الذي له عليه، وإن كان الذي وصل إليه شيء آخر اللي هو دنانير فإنه لا يأخذ من هذه الدنانير. قال: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طلق بن غنام. عن طلق بن غنام وهو ثقة البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شريك وقيس. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وكثير الخطأ، وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وقيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. صدوق تغير لما كبر وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر